كان قبلك منها ويقال على الرسول الكريم وعليه تبعد ان شاء الله. فاذا كان الرجل الذي ليس في قبره فبامر فيها ويقال له كما كنت تقول فيقول سمعت الناس يقول يا قول المسلمين كما قالوا فيخرج له الغيره من الجنه ينظر الى ذهبتها وما فيها فيقال له الى ما فرض الله عنه ان يخرج له غيره من النار فينظر اليها يحمل بعضها بعضا فيقال هذا مقعدك منها على الشك كنت عليه